نتوب ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فجعل سبحانه تبارك وتعالى من خلقه مؤمنا موحدا طائعا منيبا اليه مخبتا وجعل من عباده من اهل الشر والمعاصي والسيئات. نسال الله تعالى لنا ولكم السلامه والعافيه. بادروا عباد الله الى طاعه ربكم واحذروا عباد الله من التقصير في حق الجلال والاكرام واحذروا عباد الله من طول الامل واحذروا الاماني والغرور واحذروا التسويف عباد الله. فاننا لا بد منتقلون الى الله رب العالمين ليجد كل واحد منا ما عملته يداه. قال الله تبارك وتعالى وبدا لكم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اي يوم القيامه. قال المقاتل رحمه الله تعالى اي ظهر لهم يوم القيامه مما لم يحتسبوا وجوده في هذه الدنيا. وقال ابن كثير رحمه الله اي وجدوا من العذاب والنكال ما لم يكن ببالهم ولا في حسبانهم. لا اله الا الله. كم من عاقل في هذه الدنيا يحسب انه على خير عظيم سيقوم بين يدي الله رب العالمين ليجد ان اعماله لا شيء وليجد انه طائر الى عذاب الله جل وعلا سبحانه. الله لنا ولكم السلامه والعافيه. من اراد عباد الله ان يكون في هذه الدنيا على الخير العظيم فلينظر الى حق الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. من اراد ان يبصر بمنزلته عند الله رب العالمين وما سيلقاه العبد من جزاء عظيم فلينظر ايها الكريم فلينظر العبد ما له عند الله سبحانه جل وعلا. اما لله عنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس بن مالك رضي الله عنه وهو حسن مخرج في الصحيحه من اراد ان يعلم ما له عند الله منا من احد يحسب انه يحسن صنعا، يحسب ان الله تعالى قد رضي عليه، لكن بماذا؟ بتسويف وترك للعمل وتقصير في حق ذي الجلال والاكرام. اذا احببت ايها الكريم ان تعلم منزلتك عند ربك ذي الجلال والاكرام، فانظرنا لله عندك من مكانه وعظمه ايها الكريم. ومن اراد عباد الله ان يحيا حياه امنه في الدنيا ويحيا حياه امنه في الاخره، فليكن خائفا من امر الله جل وعلا، اخذا بطاعته سبحانه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العالمين، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي امنين ولا خوفين، ان هو امن لي في الدنيا اخذته يوم اجمع عبادي، وان هو خافني في الدنيا امنته يوم القيامه يوم اجمع عبادي. هكذا هي الحياه الامنه يوم القيامه، لا تكن بالامن من مكر الله، وانما تكون بالخوف من غضب الله سبحانه، تكون بالخوف من التقصير في حق الجلال والاكرام، وتكون عباد الله بمفارقه الذنوب والمعاصي والسيئات. من احب ان تكون له المكان عند الله رب العالمين فليعمل على اصلاح اخرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره نيته اهمه، قال: من كانت الاخره همه جمع الله امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله امره وجعل سطره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا الا ما كتب له، فشتان بين طالب للاخره وبين مريد بعمله الدنيا. نسال الله تعالى السلامه والعافيه. قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، اي اذا ما وقفنا بين يدي الله رب العالمين سنجد عباد الله ما اكتسبته هذه الايدي وقالته هذه الالسن. قيل عباد الله ان هذه الايه نزلت في اهل الرياض. يقول سفيان رحمه الله تعالى: ويل لاهل الرياء من هذه الايه، ذلك عباد الله لانهم ظنوا انهم على خير عظيم، وظنوا انهم سيلقون الخير عند الله رب العالمين، حتى اذا ما قاموا بين يديه سبحانه، قال الله تعالى في الحديث القدسي عن رب العالمين: قال: اذهبوا الى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء؟ لا اله الا الله. يقوم المرائي بين يدي الله رب العالمين، ينظر الى تلك الاعمال التي عملها من جهاد وصدقه وعبادات واقراء القران الكريم، يحسب انه على شيء، حتى اذا عرفه الله تعالى باعماله قال الله عز وجل: فيامر به سبحانه فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله، لانه في هذه الدنيا كان يريد منتظر فلان ورؤية فلان، فنال حظه بهذه الاعمال في الدنيا، ويوم القيامه يسحب على وجهه في النار، نعوذ بالله من الظلام. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قيل انها نزلت في اهل البدع الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا، ذلك لان المبتدع ياتي باعمال ما انزل الله بها من سلطان، ياتي باعمال لم يدل عليها الكتاب ولا السنه، ياتي باعمال لم يكن عليها سلف هذه الامه، يتقرب بها الى الله رب العالمين، يبتغي بها وجهه سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضلان عمله في قوله في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود على صاحبه، وهو بابي وامي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يأجر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا إله إلا الله. انظر إلى هذا المبال العظيم. يحسب الإنسان أنه بأعمال تقربه إلى الله رب العالمين، حتى إذا ما كان بين يديه سبحانه أظهر الله حقيقة عمله فكان في النار والعياذ بالله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل أنها نزلت في قوم أتوا بذنوب يحسبون أنها من الصغائر، فظلوا يعظمون من ذنوبهم، وإنما أتوا بكبائر الذنوب. مع أنس بن مالك رضي الله عنه قال يخاطب من كان معه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا نعدها زمن رسول الله من الكبائر لا إله إلا الله. ما زالوا يحقرون من الذنوب حتى هانت في أعينهم، حتى صاروا يواقعونها ويفعلونها باستمرار، حتى إذا ما وقفوا بين يدي الله رب العالمين جاءت الذنوب العظام بين يدي الله رب العالمين، ليجد هؤلاء هلاكهم في النار والعياذ بالله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل انها نزلت في اناس جاءوا بطاعات عظام، بطاعات كثيره. يقابل هذا عباد الله انهم اتوا بالمظالم، تحملوا المظالم على ظهورهم، ظلم وسب وشتم وسرقه للاموال وهدايه للاخرين، حتى اذا ما وقفوا بين يدي الله رب العالمين ونظروا الى اعمالهم انها اعمال جليله، اعمال عظيمه عباد الله، سرعان ما ظهر لهم سوء ما كانوا يصنعون، ظلم وتجبر وطغيان وسرقه للاموال وغير ذلك من الاعذار والذنوب عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد سب هذا وشتم هذا واكل مال هذا وضرب هذا. قال: فيؤخذ من حسناته، فان بقيت حسناته طرحت عليه سيئات القوم فطرح في النار والعياذ بالله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ان امراه تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل الخير وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي من اهل النار. لا اله الا الله. فطالما يظهر الانسان بحسن عمله ولا ينتبه الى سيء العمل، ولا ينتبه الى ظلمه لغيره، ولا ينتبه الى اخذه لما لغيره، ولا ينتبه الى هدايه الغير، فتبكي هذه المخالفات لتزاحم تلك الطاعات، فتبنى حسناته وتحمل من سيئات غيره فتكون في النار والعياذ بالله. فان الله تعالى سلامه لنا ولكم أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل انها نزلت في اناس لم يعملوا صالحا، ان هي الا الامنيات، ان هو الا التصوير، تقصير في حق طاعه الجلال والاكرام، اسراف في فعل المعاصي والشرور والسيئات، وهم مع ذلك يؤمنون دخول الجنه ان يخلصهم الله تعالى من النار. سبحان ربي العظيم. أمنيتهم أن يجنبهم الله تعالى العذاب في النار، لم يكونوا يعملون صالحا، أمنيتهم دخول الجنة، وليس معهم إلا الذنوب والشرور والسيئات. سبحان ربي العظيم. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا إله إلا الله. من أحب دخول الجنة فليعمل صالحا، وليكن مراقبا لربه المتعال، وليغالب الشرور والسيئات، حتى إذا ما وقف بين يدي الله رب العالمين ووجد ما كان يؤمن. بكى محمد بن المنكدر في مرض موته بكاء شديدا، فجيء إليه بأبي حازم العالم ليخفف عنه ما كان يزيده، فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت الله تعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فخفت إذا ما كنت بين يدي ربي سبحانه أن أجد ما لم أكن أحتسب. لا إله إلا الله. رجالات كالجبال الشنق، رجالات في التقوى والعظمة ومراقبة الباري جل وعلا، يبكون على أنفسهم تقصيرهم في حق ذي الجلال والإكرام، يبكون على أنفسهم ذنوبا ومعاصي وشرور وسيئات. لا إله إلا الله. إنما قارنا بين هذه النفوس العاصية وبين هذه النفوس المتمردة على أحكام الله مع أولئك العظام، فسنجد عباد الله الفارس العظيم والكون الشافع، فلنتوب إلى الله رب العالمين ونرجع إليه من قريب، فإننا سنموت وسنطير إلى رب العالمين سبحانه. اسألنا ربنا سبحانه عما كنا نعمل في هذه الحياة، فنعد عباد الله للسؤال جوابا وللجواب صوابا. سائل الله لنا ولكم العافية، رحمة علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي يا عظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، تواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا جئناك بالذنوب والمعاصي والشرور والسيئات ولا يغفرها إلا أنت يا ربي يا كريم، فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، أن تقتل الكفرة المجرمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين، واجمع كلمتهم يا ربي يا عظيم على توحيدك وسنه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فلا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الامين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه وقاتلنا آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.